أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نختتم حديثنا عن هذا الباب، باب ظن وأخواتها، ونتناول بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب في عمل هذه الأفعال ومعانيها، وكذلك فيما يتعلق بالفعيل. فأولا ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ما أشرنا إليه في أول الدروس، وهو أن بعض هذه الأفعال لا يلتزم نصب المفعولين دائما، وإنما أحيانا يخرج عن نصب المفعولين إلى ما سوى ذلك. فماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ علم الثاني وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. طيب أحسنت، جزاك الله خيرا. هنا تناول مسألتين سنتحدث عنهما مسألة. أما المسألة الأولى فهي أن هناك بعض أفعال ظن وأخواتها تخرج عن نصب المفعولين، وذكر من ذلك علم ورأى وظن. فأما علم فإنها تأتي أحيانا ناصبة لمفعولين، وهذا هو الأصل، إذا دلت على اليقين، وهذا لا إشكال فيه، ولكنها قد تنصب مفعولا واحدا، يعني هنا تنصب مفعولين لكن إذا دلت على معنى عرف فإنها حينئذ تنصب مفعولا واحدا. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. فلا تعلمون شيئا بمعنى لا تعرفون شيئا، ولذلك هنا نصبت مفعولا واحدا ولم تنصب مفعولين. وأنت تلاحظ قبل أن نكمل بأن الذي يتحكم في نصبها مفعولا أو مفعولين المعنى، ولذلك دائما ننبه على هذه القاعدة الذهبية، وهي أن الإعراب فرع المعنى. الواو والجماعة فاعل، وقد لا تنصب مفعولا أصلا، وذلك تأتي لازمة، وذلك في قولهم علم البعير أو علم البعير. وعلم هنا وإن كان هذا الفعل غير متداول لكنه موجود عند العرب، مقصود به انشقت شفته العليا. إذن فعلم قد لا ينصب مفعولا أصلا، قد ينصب مفعولا واحدا، قد ينصب مفعولين. وسيأتي معنا أنه إذا دخلت عليه همزة التعدية صار أعلم، فإنه ينصب ثلاثة مفاعيل، لكن ينصب ثلاثة مفاعيل إذا كان في الأصل يدل على اليقين، أما إذا دخلت أعلم على علم، إذا دخلت همزة التعدية على علم التي بمعنى عرفة، فإنها ستنصب مفعولين لأنها كانت في الأصل تنصب مفعولا واحدا، وهذا نحتاج إليه بعد قليل إن شاء الله. فهذا بالنسبة لعلم. كذلك رأى، يقال فيها ما يقال في علم. والمصنف ابن مالك رحمه الله تعالى لم يشر إلى كل معانيها لأنه قد غاب عنه بعض هذه المعاني، أو عفوا قد غيب هو بعض هذه المعاني، فهو ذكر أن علم، أن رأى تأتي بمعنى، تأتي بمعنى علم، تفيد اليقين يعني أو الظن، وهنا تنصب مفعولين. وقد ذكرت قبل ذلك أنهما اجتمعا في قول الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فرؤيتهم ظن ورؤيته سبحانه وتعالى يقين. وقد تنصب مفعولا واحدا، وذلك إذا دلت على بصر أو رأي، وهذا ما لم يشر إليه ابن مالك رحمه الله تعالى. رأى تنصب مفعولا واحدا إذا دلت على بصر أو رأي، مفعولا واحدا عفوا، تنصب مفعولا واحدا إذا دلت على بصر أو رأي، مفعولا واحدا. نعم. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، مستقرا هنا ليست مفعولا ثانيا، فلما رآه نما مستقرا حال. نعم. الهاء مفعول به ومستقرا حال. فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى الشمس سواء في الأولى أو في الثانية، الرؤية هنا رؤية بصرية ولذلك مفعول واحد. واضح؟ ذكرت هنا تدل على بصر أو رأي، وذلك كقولك مثلا وكان أبو حنيفة يرى القيمة في زكاة الفطر مثلا، فيرى هنا تدل على الرأي، لكنها تنصب مفعولا واحدا فقط لا تنصب مفعولين. إن كنت ترى ذلك أنا لا أراه، فهذا ينصب مفعولا واحدا. وألحق بالتي تدل على اليقين أو الظن رأى التي تدل على المنام، والتي يسمونها برأى الحلمية نسبة إلى الحلم، وهذه كما ذكرت تنصب مفعولين أيضا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إني أراني أعصر خمرا إني أراني أعصر خمرا. وقد أورد أراني، هذا هو المفعول الأول، واضح؟ وجملة أعصر خمرا ما كان المفعول الثاني. أحسنتم في هذا السؤال، جزاكم الله خير. ولذلك أغلب هذه الأفعال حينما تراها في القرآن لا تراها تنصب اسمين، إنما أغلب ما تأتي به في القرآن تنصب جملة تسد مسد المفعولين. نعم. كثير من النحاة يريدون لأرى الحلمية ثلاثة أبيات تدل على هذا المعنى. يقول فيها الشاعر: أبو حنش يؤرقني وطلق، وعمار وآونة أثالة، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجاف الليل وانخزل انخزال، إذا أنا كالذي إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. واضح معنى الأبيات؟ ليس واضحا جدا. طيب، هو يقول بأن رفاقي الذين كانوا معي هؤلاء قتلوا، واضح؟ فهو من شدة وجده عليهم وتذكره لهم يقول بأنه لا يمكن أن ينساهم. يقول: أبو حنش يؤرقني، يشغلني دائما بذكراه، وطلق وعمار وآونة، يعني وأحيانا أتذكر أثالا، ولذلك هذا هو أقرب ما في البيت لنفسي، لأن بعض النحاة ذكروا بأن أصل أثال أثالة بالتاء ثم حذفت من باب الترخيم ونحو ذلك يعني، لكن الأقرب والله أعلم أن أثال مفعول به وأصلها أثال، ولذلك في الحديث ثمامة بن أثال، واضح؟ فأصله أثال وهو على النصب مفعول به لفعل محذوف، وتقدير الكلام وآونة يعني وأحيانا أتذكر أثالا، واضح؟ فهذا هو البيت الأول الذي يوضح لك ما الذي يريده. يعني هم يريدون الأبيات الثلاثة لأن المعنى لا يتم إلا بها. يقول: أراهم رفقتي، أراهم رفقتي، أراهم معي، حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزال، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل يعني إلى سراب فلم يدرك بلالا، هو عطشان من شدة العطش وسرابا في الصحراء فلما أتاه لم يجده شيئا، واضح؟ فيقول: حالي معهم هكذا يكون في الليل، أراهم معي يجلسون نتحدث، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل يعني ذهب الليل وانخزل انخزال، إذا أنا كالذي يجري الورد إلى آل فلم يدرك بلالا، واضح؟ انخزل يعني انتهى انكشف، واضح؟ طيب، وإذا فهمنا هذا المعنى. طيب، الشاهد فيه قوله: أراهم رفقتي، فأرى هنا منامية وجاءت بمعنى الحلم يعني، ونصبت مفعولين كالتي تدل على اليقين أو تدل على الظن. الفعل الثالث الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى هو ظن، وظن أم الباب، وقد بينت قبل ذلك أن ظن تأتي بمعنى اليقين أو بمعنى الرجحان، وضربنا مثالا لليقين بقول الله سبحانه وتعالى: وظن أنه الفراق، وظن أنهم واقعوها، فهنا تأتي بمعنى اليقين، وكذلك إذا أتت بمعنى الرجحان فهنا تنصب مفعولين. لكن ابن مالك رحمه الله أشار إلى أنها قد تأتي أحيانا بمعنى التهمة، فحينئذ تنصب مفعولا واحدا. واضح؟ نعم. لا، معنى شائع. ولذلك أورد بعض النحويين أو اللغويين قول الله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، شاهدا على أنه أحيانا يحدث إبدال بين الضاد والضاء، وبنوا على ذلك مذهبهم في تصحيح من ينطق الضاد قريبة من الضاء، وهذا وهم محض، وذلك لأن قول الله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين على قراءة من قرأ ظنين يعني بمتهم. فهذا حرف آخر أو معنى آخر يختلف عن المعنى الذي في قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين. واضح؟ فظنين يعني بخيل شحيح، وظنين بمعنى متهم. واضح؟ فهو صلى الله عليه وسلم على قراءة بظنين لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أتاه علما ويكتم هذا العلم. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. فهو على القراءة بضنين لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى أتاه علما ثم هو يبخل بهذا العلم، وعلى القراءة الأخرى وما هو على الغيب بضنين يعني لا يتهم فيما يذكره من أمور الغيب لأنه ما جاء بشيء من عند نفسه. ولذلك تقول مثلا: غاب مثلا أخي، فظننت المرض، أي اتهمت المرض أنه سبب تأخيره عن حضوره. نعم، انتهت الجملة. ظننت بمعنى اتهمت. ولذلك إذا تأملنا دائما ما نكرره من قاعدة الإعراب فرع المعنى، إذا تم المعنى خلاص تم الإعراب. واضح؟ ولذلك الذي يتحكم في نصب هذه الأفعال مفعولا واحدا أو مفعولين أو عدم النصب أصلا هو ما تدل عليه من المعاني، هو ما تدل عليه من المعاني. فظننت المرض مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا لأنها تدل على التهمة. واضح؟ تقول مثلا: سرق الكتاب فظننت اللص، يعني اتهمت اللص، تنصب مفعولا واحدا. واضح؟ نعم. ابن مالك رحمه الله تعالى أشار في البيت الثالث من هذه الأبيات التي سمعتموها إلى مسألة أنه قد يحذف المفعولان أو أحدهما، أنه قد يحذف المفعولان أو أحدهما. يعني الآن هذه الأفعال الثلاثة يتنوع عملها في نصب المفاعيل بتنوع معانيها، فهي قد تنصب مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة كما بينت، وسأبين مزيدا إن شاء الله. وغيرها من أفعال الباب لا يندرج تحتها أو لا يدخل هذا التنوع. والعبرة كما ذكرت دائما في المعنى، العبرة دائما في المعنى. طيب نأتي إلى مسألة حذف مفعولي ظن أو أحدهما. ويمكن أن نقول بأنه إجمالا على نوعين: ممتنع وجائز، حتى نضع ضابطا جامعا. متى يمتنع؟ إذا لم يدل عليه دليل. وهذا الضابط ليس في هذا الباب فقط، إنما في المبتدأ والخبر، في كان وأخواتها، يحذف أحد أركان الجملة إذا دل عليه الدليل. نعم. فإذا يجوز الحذف إذا دل عليه دليل، إذا لم يدل يمتنع. إذا دل عليه أو عليهما، إذا دل عليهما أو على أحدهما دليل. ألم تظن محمودا حاضرا؟ فتقول ظننت، واضح، وتسكت. لماذا؟ لأن سؤالي حوى المفعولين فدل عليهما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ما الذي حذف هنا؟ اسم هو مفعولي تزعمون. مفعولي تزعمون، لأن أصل الكلام تزعمونهم، تزعمونهم شركاء. أصل الكلام تزعمونهم شركاء، فتم حذف المفعول الأول والمفعول الثاني. لماذا؟ لأنه قد دل عليهما الدليل. نعم. ومن ذلك ما أوردوه من قول الكميت، وكان يتهم بالتشيع، يقول: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. وهنا لابد أن نقول بأن حب آل البيت ليس منقصا ولا يعاب به أبدا، بل مما أمرنا به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ونحن مأمورون بأن نصلي على آل البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الشيعة يغالون في آل البيت حتى ترى بعض كلامهم يرفعهم إلى مقام الألوهية والعياذ بالله. ولذلك هم يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم يبغضون آل البيت، وهذا الكلام غير صحيح. بل حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يتهمونه بأنه من أشد أعداء آل البيت، لما صنف العقيدة الواسطية، كتاب في العقيدة الواسطية كتاب يتعلق بالدرجة الأولى بالأسماء والصفات، يعني هو كتاب عقيدة يبين فيه مجمل اعتقاد أهل السنة لمن سأله من أهل الواسط، وكان الاهتمام فيه مركزا على مسألة الأسماء والصفات. ومع ذلك فما ختم العقيدة حتى بين أننا نحب أهل البيت ونعرف لهم فضلهم، وذكر أنهم أهل آيات المباهلة والمودة والتطهير. أهل آيات المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. والمودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والتطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالشاعر يقول: على من أنكر عليه حب آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا. دل هذا على المفعولين: ترى حبهم عارا علي، وتحسب أو وتحسب، كلاهما صحيح، واضح. وتحسب ماذا؟ وتحسب حبهم عارا. فلما دل دليل على المفعولين جاز حذفهما، واضح. طيب، فهذا شاهد على حذف المفعولين، وكذلك يجوز حذف أحدهما إذا دل عليه الدليل. ومنه قول عنترة وهو يقول لعبلة، يقول: ولقد نزلت فلا تظني غيره، مني بمنزلتي مني بمنزلتي المحب المكرم. طبعا جملة فلا تظن غيره هي محل الشاهد، لكنها هنا جملة اعتراضية في أثناء الكلام، يعني هو يريد أن يقول لها: لقد نزلت مني منزلة المحب المكرم، واضح. فلا تظني غير ذلك، واضح. لا تظني أن غير هذا هو الكائن، لا تظني أنني تغيرت عليك أو أنني أدخلت أحدا مكانك، واضح. يقول: ولقد نزلت فلا تظني غيره، أي فلا تظني غيره كائنا أو واقعا أو حادثا. وهذا هو المفعول الثاني، واضح. إذن يجوز أن نحذف المفعولين أو أحدهما إذا دل الدليل على المحذوف. فلا تظني غيره، الياء هذه ياء المخاطبة، وغيره هي المفعول الأول، واضح. طيب، إذن نحن نريد أن ننتبه إلى هذا التسلسل الذي يسير عليه ابن مالك رحمه الله تعالى، والخط الذهني الذي يتبعه. فهو أولا ذكر أن بعض المفاعيل، أن بعض الأفعال من هذا الباب، من باب ذن وأخواتها، تخرج عن نصب المفعولين، قد تنصب مفعولا واحدا، قد لا تنصب مفعولا أصلا، واضح. ثم ذكر أن هذه المفاعيل قد تحذف، قد يحذف المفعولان أو أحدهما بشرط أن يدل عليه الدليل، إذا لم يدل عليه الدليل لا يجوز الحذف، خلاص. ثم أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقتصر نصب المفعولين الذين أصلهما المبتدأ والخبر على أفعال هذا الباب فقط، لا يقتصر نصب مفعولين أصلهم المبتدا والخبر على أفعال ظن وأخواتها، وإنما هناك أفعال قد تنصب مفعولين أصلهم المبتدا والخبر، واضح. وضرب مثالا لذلك بقال ومشتقاتها. لكن العبرة في ماذا؟ العبرة كما ذكرت منذ قليل بالمعنى، فإن الإعراب فرع المعنى، واضح. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وكتظن جعلت تقول به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأُتي القول كظن مطلقا نعم. عند سليم نحو كل ذا مشفقا نعم. ذكرت بأن بعض الأفعال التي خرجت عن باب ظن وأخواتها قد تحمل على هذا الباب، وذكر ابن مالك رحمه الله تعالى مثالا لذلك بقال، وتفصيل الكلام في قال بأنه إما أن يقع بعدها مفرد أو جملة فعلية أو جملة اسمية، وإذا وقع بعدها جملة اسمية فهذا الذي فيه التفصيل كما سيأتي إن شاء الله. فإذا وقع بعد قال ومشتقاتها مفرد، إذا وقع بعد قال ومشتقاتها مفرد فإنها تنصب مفعولا واحدا، فإنها تنصب مفعولا واحدا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إنكم لتقولون قولا عظيما، إنكم لتقولون قولا عظيما، فقولا مفعول به وعظيما نعت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأما إذا وقع بعد القول قال ومشتقاتها، إذا وقع بعدها جملة فعلية فإنها تكون على الحكاية، بمعنى أنها تعرب إعرابا كاملا وتكون في محل نصب مقول القول، يعني أيضا مفعول به. قال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فقال فعل ماض مبني على الفتح المقدر أو مبني على الضم، كلاهما صحيح. وهو الجماعة الضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. آمن فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، ونا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة في محل نصب مقول القول مفعول به، واضح؟ والجملة في محل نصب مقول القول مفعول به، فمعنى على الحكاية يعني نعربها كما هي ثم نقول في محل نصب مقول القول. وهكذا كل جملة فعلية وقعت بعد القول ومشتقاته، قالوا اتخذ الله ولدا تقول اتخذ فعل ماض لفظ الجلالة في محل رفع فاعل، ولدا مفعول به، والجملة في محل نصب مقول القول، واضح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقال فعل ماض رسول فاعل لفظ الجلالة مضاف إليه في محل جر مضاف إليه، واضح؟ صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية دعائية لا محل من الإعراب، وكل هذا الحديث في محل نصب مقول القول، واضح؟ طيب، لكن هذا الحديث الأخير الذي ذكرته من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين جملة اسمية، وهذا الذي أردنا أن نذكر الكلام فيه. فإذا وقعت جملة اسمية ففيها وجهان، الوجه الأول الحكاية، الوجه الأول الحكاية وأخير هنا لقلة الكلام فيه. فلذلك مثلا الحديث الذي ذكرته الآن: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جملة اسمية. فمن اسم شر، فمن اسم موصول متضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واضح؟ فنعرب مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب مقول القول. قال أحمد: من أحضر الفطور مثلا. قال عبد الرحمن: من هذا؟ وهكذا. فتعرب الجملة مبتدأ وخبر ثم في محل نصب مقول القول مفعول به. فهذا الوجه لا إشكال فيه. الوجه الآخر أن يجرى القول، إجراء القول مجرى ظن، بمعنى أنه سيشترك مع ظن في المعنى والعمل، وهذا هو الذي فيه التفصيل، وهذا الذي فيه التفصيل. فالجمهور من العرب يشترطون لإجراء القول مجرى ظن شروطا، وأما بنو سليم فلا يشترطون. الجمهور يشترطون أن يكون فعل القول مضارعا، وأن يكون دالا على الخطاب، وأن يسبقه استفهام، وألا يفصل بينه وبين الاستفهام بفاصل غير الظرف والجار والمجرور وكذلك المعمول. طيب، أما الظرف والجار والمجرور فنلاحظ في كثير من الأبواب أنه يستثنى الظرف والمجرور أو الجار والمجرور. لماذا؟ يقولون يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. لكن الذي يقبل هنا وقد لا يقبل في غير من الأبواب أن يأتي المعمول فاصلا بين الاستفهام والفعل المضارع. إذن شروط الجمهور حتى يكون فعل القول بمعنى ظن أن يكون بعد القول جملة اسمية، أن يكون بعد القول جملة اسمية، وأن يكون فعل القول مضارعا للمخاطب، وأن يكون قبله استفهام لا يفصل بينه وبين الاستفهام إلا بالظرف أو الجار والمجرور. طيب، مثال الفصل الأول: أوردوا بيتا للشاهد على إجراء القول مجرى ظن، وهو قول الشاعر. اكتبنا هذه الشروط. طيب، يقول الشاعر: متى تقول القلص الرواسم يحملنا أم قاسم وقاسمة. وهذا الشاعر يشتاق إلى أم قاسم فيتساءل: متى تقول القلصة الرواسمة يحملن أم قاسم وقاسمة؟ متى تأتي هذه الرواحل هذه النوق بأم قاسم ومعها ولد قاسم ولدها قاسم؟ فالشاهد أن متى تقول، يعني متى تظن، متى تظن القلصة الرواسمة يحملن أم قاسم وقاسمة؟ فهذا البيت شاهد على استيفاء الشروط، لأن القلص مبتدأ وجملة يحملن أم قاسم هي الخبر، فهذه جملة اسمية، والفعل فعل القول مضارع وهو للمخاطب، وقد سبقه استفهام ولم يفصل بينه وبين الاستفهام، ولم يفصل بينه وبين الاستفهام فاصل. نعم. لكن كما ذكرت أنهم تساهلوا في الظرف والجار والمجرور والمعمول، فأما الظرف والجار والمجرور فواضح، لكن المعمول هو الذي قد لا يساغ في بعض الأبواب، ولذلك أتينا بشاهده هنا، وهو قول الشاعر: أجهالا تقول بني لؤي، أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ والشاهد في هذا البيت أنه فصل بالمفعول بين همزة الاستفهام والفعل المضارع تقول الذي استوفى الشروط، فهو مضارع للمخاطب وجاء قبله استفهام، لكنه فصل بينه وبين هذا الاستفهام بالمعمول. نعم، واضح؟ طيب. وأصل الجملة بنو لؤي جهال، أصل الجملة الاسمية بنو لؤي جهال، لكنه قدم جهالا وهي مفعول به أول أو مفعول به ثاني لتقول، واضح؟ ففصلت بين همزة الاستفهام والفعل تقول، وهذا عند الجمهور جائز، واضح؟ طيب. وأما عند بني سليم فإنهم لا يشترطون أن يعمل القول عمل الظن في الجملة الاسمية ولا شيء، لا يشترطون شيء من هذه الشروط، يعني عندهم جواز أن يعمل القول مع عمل الظن مطلقا بلا شروط إذا وقع بعد القول جملة اسمية، واضح؟ ومنه جاءت قراءة فتح الهمزة في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل أن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، ويصح والساعة لا ريب فيها على هذه القراءة لأنك ستعطف على المنصوب، واضح؟ نعم. وإذا قيل أن وعد الله حق فتحت الهمزة على لهجة بني سليم، وهذه قراءة واردة ومعروفة. الآن فتح الهمزة، لأننا قلنا قبل ذلك في باب إن وأخواتها بأن متى جاز أن تقدر أن مع اسمها بمفرد، واضح؟ تفتح الهمزة، واضح؟ فهنا بمصدر، يعني المصدر مفرد، واضح؟ فهنا فتح الهمزة على خلاف العادة. لماذا؟ لأن الأصل أن تكون الهمزة مكسورة، هذه جملة، لكنها فتحت على لهجة بني سليم الذين يجرون القول مجرى الظن، فتكون أن وما بعدها سدت مسد مفعولي قال التي عملت عمل ظن، واضح؟ عند بني سليم لا يشترط أن يكون بمعنى ظنه، يعني في عند بني سليم لا يشترطون المعنى حتى يجري العمل. عند بني سليم ما دام بعد قال جملة اسمية يجرونها معنى، يجرونها مجرى الظن مطلقا سواء دلت على معنى الظن او لم تدل. لكن الجمهور اشترطوا هذه الشروط لانها تمهد لمعنى ظنه، واضح؟ والجمهور قولهم اقرب. لماذا؟ حملها على ظن يعني انها حملت عليها في المعنى، فاذا حملت في المعنى حملت في العمل، والا لكان على الحكايه كالجمله الفعليه، وهذا الذي اشرنا اليه في الجمله الاسميه انه يجوز ايضا بلا خلاف. واضح المساله؟ طيب، ابن جني له كتاب، عفوا، له باب في كتاب الخصائص اسمه باب الحمل على المعنى. إذا قرأت هذا الباب، باب الحمل على المعنى، استطعت أن تفهم لماذا تختلف الحروف التي تعدى بها بعض الأفعال في القرآن وغيره. وواضح جدا أن إجراء القول مجرى الظن من هذا الباب، من باب الحمل على المعنى. آخر مسألة في هذا الباب، في باب ظن وأخواتها، هي مسألة الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ إلى ثلاثة رأى وعلما، عدوا إذا صار أرى وأعلما، وما لمفعولي علمت مطلقا، للثاني والثالث أيضا حققا. نعم. وإذ تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو اتسا، وكأرى السابق نبى أخبرا، حدث أنبأ كذاك خبرا. طيب، يمكن أن نقول بأن الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل على قسمين. القسم الأول من باب ظن وأخواتها، وهو علم ورأى، سندخل همزة التعدية فتصبح علم أعلم، وتصبح رأى أرى. وسيكون المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. سيكون أصل المفعول الثاني والثالث المبتدأ والخبر. يعني حينما أقول مثلا أعلمت ابني الصدق نجاة، فأعلم فعل ماض من أخوات ظنه، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، ابني ابن مفعول أول منصوب وعلامة نصبه هي الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغل محل بحركة المناسبة، وابن مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، الصدق مفعول ثاني، نجاة مفعول ثالث، وأصل مفعول الثاني والثالث جملة اسمية مبتدأ وخبر. هذا المبتدأ وهذا الخبر، يعني لو حذفت الفعل مع الفاعل والمفعول الأول ستصبح عندي الجملة الصدق نجاة، جملة اسمية صحيحة أو لا؟ نعم. وكذلك أرى، سواء كانت من رأى التي تدل على العلم أو اليقين أو الحلم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإذ يريكهم الله في منامك قليلا. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا. أصل الجملة هم قليل، مبتدأ وخبر، واضح؟ ولذلك تأمل معي، يري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، والكاف مفعول أول، ضمير الخطاب مبني في محل نصب مفعول أول، هم مفعول ثاني، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول ثاني. لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، في منامك جار ومجرور مضاف إليه، قليلا مفعول ثالث. واضح؟ أصل الجملة المبتدأ والخبر هم قليل، وهذا هو المفعول الثاني وهذا هو المفعول الثالث، لأن المفعول الأول هو الكاف. واضح؟ فابن مالك رحمه الله تعالى يقول بأن همزة التعدية هي التي جعلت عالما التي تنصب مفعولين تنصب ثلاث مفاعيل، راء التي تنصب مفعولين تنصب ثلاث مفاعيل. ولذلك انتبه، هو ينبه على ذلك بأن علم التي تنصب مفعولا واحدا إذا دخلت عليها همزة التعدية ستنصب مفعولين لا تنصب ثلاث مفاعيل. واضح؟ يعني مثلا حينما أقول علمت الحق بمعنى عرفت الحق تنصب مفعولا واحدا، خلاص، وأقول أعلمت أحمد الحق، فهنا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ولذلك هو ضرب مثالا لفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو كسى. أقول مثلا كسيت أو كسوت عفوا عمرا ثوبا، فهذا ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه لا يستقيم في المعنى أن تقول عمرو ثوب أو أحمد الحق. واضح؟ فهو يقول إذا كانت علمة وراء تنصب مفعولا واحدا ودخلت عليه همزة التعدية فإنها لا تنصب حينئذ ثلاث مفاعيل، إنما تنصب مفعولين، والعبرة بمعنى الكلام. واضح؟ ونبه كذلك على أن علمة وراء يلحقهما كما بينا قبل ذلك الإلغاء والتعليق، فكذلك أعلم وأرى يلحقهما الإلغاء والتعليق، ويحذف أحد المفعولين أو يحذفان معا إذا دل عليهما الدليل. واضح؟ طيب، فهذا بالنسبة للقسم الأول من الأفعال التي تنصب ثلاث مفاعيل، وهو أعلم وأرى. ذكر بعده خمسة أفعال سنذكرها إجمالا، والشواهد يمكن مراجعتها إن شاء الله في الكتاب. وهذه الأفعال هي نبأ، أنبأ، نبأ، أنبأ، خبر، أخبر، حدث. واضح؟ فهذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، ما لم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، وما تجاوزت عن الشواهد لأجل أن أذكره، هو التنبيه على ما نسير عليه منذ بداية الدرس، أن المعنى له أثر في نصب مفعول أو مفعولين أو ثلاثة أو عدم النصب أصلا. ولذلك تأمل قول الله عز وجل في سورة التحريم، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، نبأ هنا نصبت كم مفعولا؟ نعم، لم تنصب، فلما نبأت به يعني لما أفشت السر، لما أخبرت، واضح؟ كان مفعولا، كان مفعولا في الآية، لا يوجد مفعول، واضح؟ فلم هذا أولا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. واضح؟ نصبت كم مفعولا في هذه الجمل؟ واحدا فقط. واضح؟ إذن المعنى له أثر في نصب مفعول واحد أو عدم النصب أصلا أو نصب ثلاثة مفاعيل. فإذن يلحق هذه الأفعال ما يلحق بعلم ورأى وظن كما ذكرنا في أول الدرس. واضح يا إخواني؟ نعم. هناك شواهد أوردها ابن عقيل رحمه الله تعالى وغيره. نعم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ أنبأك هذا هنا نصبت مفعولين، واضح؟ قال نبأني العليم الخبير. قد تقول بأنها نصبت مفعولين، قد وقد تقول بأنها نصبت مفعولا واحدا وهو الياء وفقط لأن الكلام تم. لكن تأمل في أول الآية، قال الله سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به لم يذكر مفعولا، ولو لم تقدر مفعولا تم الكلام لا إشكال، واضح؟ فلذلك هي قد تأتي لازمة وقد تأتي ناصبة لمفعول واحد وقد تأتي ناصبة لمفعولين. واضح الكلام؟ طيب، إلى هنا ينتهي الكلام حول باب ظن وأخواتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،